إذا كان لابد من التلفزيون والفيديو فلماذا لا يؤمن للفيديو مراكز لبيع الأشرطة الإسلامية مثل التسجيلات الإسلامية؟ على كل من عنده اقتراح يقدم الاقتراح المسؤولين ويحسنون لا يصير الظلم ولا يأس ثم هي اقتراح الخالق أو مشاهدة لكي قد يخشى على الناس ينبغي له أن يقدم ذلك ومن يراه جديرا بأن يعمل شيئا. شيخ بالنسبة أفر الله لك لو الإنسان ترك التلفاز ما قال بيته مو بأحسن ما دام ما يتورع منه أحسن لها السلامة إلا إذا كان يحتيه ولا يسمع إلا الخير فقط ويقال علمه أما إذا كان يخشى النساء وخير هدوء الأصل سلامة الناس الرادي حتى يستفيد حتى الرادي حتى الرادي في خطر لكن يلاحظ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.